ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على معاني سورة العنكبوت، وما زلنا في الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأخذنا هذه المسائل مسألة مسألة، وتبقى لنا أن نتم ما بدأناه عن الشكر، عن مسألة الشكر، ثم أن نختم هذه المسائل بشرح قوله تعالى إليه ترجعون. أما ما يتعلق بالشكر فلقد وضحناه وبيناه وذكرنا على ذلك أمثلة من الكتاب والسنة. ومن أهم ما أذكر نفسي وإياكم به أن نظل في حالة رعب من النعم، كما قال ابن السماك: أما بعد، فخف الله من كل نعمة أنعم الله بها عليك، لأن النعمة تأتي، فإن استعملتها في طاعة الله استمرت النعمة وزادت، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهذه سنن. أما إذا لم تشكرها فقد تصل إلى حد الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وإلى أن تصل إلى هذا الحد والعياذ بالله تظل تتأخر بدلا من أن تتقدم وتتقدم وتتقدم. فالله إنما ينعم عليك لتستعمل نعمته في طاعته لتتقدم ولتواصل السفر إليه، وهذا هو الشكر. فخف الله من كل نعمة أنعم الله بها عليك، إياك أن تستعملها في معصيته، وإياك أن يقل شكرك عليها. وأمرنا الله بذلك كثيرا في كتابه، وحذرنا من التقصير في الشكر كما بيناه. فهذا هو أخطر ما أذكر نفسي وإياكم به. والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، خصوصا ما كان منها بعض ضراء مستك. يعني النعم كثيرة وينبغي لك أن تذكرها وأن تشكرها، لكن الأهم فالأهم إنها النعمة التي تكون بعض الضراء. وذلك وجدنا في الحديث الصحيح لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجوع ولقي صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وسألهما فأخبره بأن الجوع أخرجهما، فأقسم لهما أنه أخرجه الذي أخرجهما، وذهب بهما إلى أبي الهيثم بن كيان رضي الله عنه إلى آخر القصة. فلما طعموا من التمر وغيره ومن اللحم ورووا بالماء، أقسم صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ومن كان معهم بأنه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لقد أخرجكم الجوع أو خرجتم من الجوع ثم لم ترجعوا حتى طعمتم ورويتم. طبعا هذا انظر إلى كلام النبوة، يعني طب يعني الإنسان الظلوم الجهول يقول يا عم ربنا يريد أن يفعل بنا إيه؟ ما لو يسيبنا نموت من الجوع والعطش ولا إيه؟ هكذا يفعل الظلوم الجهول الهلوع الجزوع المنوع، هكذا يفعل، يقول ما الذي ينبغي إذن؟ أبو بكر وعمر أخرجهما الجوع ومعهما أفضل خلق الله، أخرجه الجوع، فهذا طعام عادي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعله عاديا، وإنما يجعل النعمة بعد الضراء خطرة جدا. فأقسم بالذي نفسه بيده صلى الله عليه وآله وسلم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. ليه؟ ضراء مستهم الجوع الشديد، ثم أكلوا من خيرات الله ومن نعمة الله عز وجل. ولما امتن الله على قريش قال وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهي القرية التي ضرب الله بها المثل، كانت أمة مطمئنة أن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالنعمة أنك في أمن أو أنك في طعام، خصوصا بعد خوف أو بعد جوع، أو أنك اكتسيت بعد عري أو بعد بلاء. قدر هذه الأمور وأنت تعاني منها يوميا، عندما يكون ضرسك يؤلمك مثلا وبعد ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويذهب الألم، هذه نعمة كبيرة ينبغي أن تحس بها وأن تشعر بها تماما. ليه؟ أنت كنت لسه تصرخ من الألم، فانتبه لهذه. في سورة الذاريات لفت نظري قوله عز وجل فسروا إلى الله، قلت لا إله إلا الله، وبعدها النذير إني لكم منه نذير مبين، ذكر الراسل والمرسل إليهم والمرسل، فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لفت نظري هذا هاتان الآيتان بعد قوله تعالى وبعد قصص الأنبياء إبراهيم لوط موسى هود صالح ثمود، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تسروا إلى الله. هل انتبهت لهذا المعنى؟ طبعا سورة الذاريات أولها الله يقسم على الوعد والوعيد ويقسم على الحساب وعلى الجزاء وعلى البعث، والذاريات ذروة فالحاملات يسرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق أبي القيامة ككل وإن الدين لواقع إن الحساب والجزاء والثواب والعقاب لواقع. طبعا ده بداية سورة الذاريات، وفي آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انظر إلى برواد السورة. ثم تلفت نظري هذه الآيات، هذه نعم، والسماء بنيناها بأيد بقوة واقتدار وجبروت، وإلا لو سقط الحاصب فقط لقتلنا تقتيلا ولمزق أجسادنا إلى أشلاء ولحرقت أجسادنا الاحتكاكات الحرارية أو الحرارة الناشئة من الاحتكاك بين الحاصب عندما يخترق رأسك إلى قدمك لسرعاته الفلكية، لكن الله يحرق ذلك في الغلاف الجوي لأنه سقف محفوظ كما شرحناه في اسمه تعالى المقيت. فالسماء بناء، وإلا لو سقط منها شيء عليك لقضى عليك، وأي بناء هذا؟ إنها 100,000,000,000 مجرة، والله يوسع أكثر وأكثر، والكون يتمدد ويتمدد إلى ما شاء الله عز وجل إلى أجل مسمى وإنا لموسعون. هذه دلائل على عظمة الله وقدرة الله وعلم الله وحكمة الله. ف فلو أن الذي خلق السماء هذه بهذه الأفلاك والنجوم والمجرات 100,000,000,000 مجرة على الأقل، المجرة دي إيه؟ ده حاجة لا تتصور، دي كتب في الورق بس، لأن هي لا تتصور وهي موجودة حقا. المجرة الوحيدة فيها 100,000,000,000 مجموعة شمسية، يعني المجموعة الشمسية كمجموعتنا هذه التي نعيش فيها. الكرة الأرضية لا تعدل شيئا في هذه الشمس، في هذا النجم. الشمس قدر الأرض 1,300,000,000 مرة. هذه الأرض في عليها أمريكا وروسيا والشرق والغرب والعلمانية والمنافقون والدعار وتعذيب المسلمين وتشريد الموحدين والابتلاءات والسربانية لا تعدل هبأة في المجرة. فكيف 100,000,000,000 حتى لا تعدل هبأة في المجموعة الشمسية في هذه الفراغات الهائلة؟ فكيف تعدل شيئا في المجرة 100,000,000,000 مجموعة؟ فكيف تعدل شيئا في زينة السماء الدنيا اللي هي 100,000,000,000 مجرة؟ فكيف تعدل شيئا في السماء الدنيا؟ فكيف تعدل في السماء الثانية؟ وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة في فلاه، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاه، وهكذا إلى أن تصل إلى السابعة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وهذا كلام النبوة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، ومن فوق العرش رب العالمين. يعني الكلام ده معناه ايه؟ ده الخراب كله جاي من الاعراض عن الكلام ده، كما يقول الشيخ الاسلام في كتاب النبوات. كل ما نحن فيه الان من الشر نتيجة مباشرة للاعراض عن الادلة وطرق الاستدلال بها في الكتاب والسنة. واسلمنا تقليدا، تقليدا بس بين نفسنا كده، وانت مطالب ان تتفهم القرآن وأن تتعرف كيف أرشدنا الله إلى طرق الاستدلال في القرآن وهو الحق. والحق مادة الحق إذا جاءت في أي صورة فهي قوية جدا، مبينة ومبينة، فهي في نفسها بينة وفي غيرها بينة، لأنها تظهر وتبين غيرها. وذي معنى الآيات البينات، أفمن كان على بينة من ربه، بينة يعني دليل، علامة، برهان، حجة واضحة جدا، الكل يشهد انها حجة وبينة في نفسها لانها مش الغاز ولا طلاسم، ثم هي تدل على غيرها وتبينه جدا. من اجل ذلك هو كتاب مبين وقرآن مبين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات بطرق الاستدلال في القرآن، والناس الان اعرضوا عن هذا. وسنرى كيف استدل العملاق خليل الله ابراهيم عليه السلام بهذه الايات وبهذه البينات على المطالب العالية، على التوحيد، على النبوات، على المعاد، الجزاء، البعث والحساب، مطالب العالية الثلاثة كيف استدل. وما زلنا في الايتين اللي هي يعني عن التوحيد، كل الايتين عن التوحيد، وختمت بالجزاء إليه ترجعون. فبعد ذلك سيناقشهم بالأدلة بالاستدلال بما في هذا الكون، وسنرى بإذن الله. فشيء عجيب هذه الآيات، وشيء عجيب عملاقة الخليل وأستاذته عليه السلام، وسنرى وسنقتنع بإذن الله تماما بما أقول، كيف واجههم إبراهيم عليه السلام وكيف أقام عليهم الحجة وكيف اظهر لهم كما اقول لك هذا شارع كذا وانت تراه بعينيك. هو دي طريقة القرآن، وهذه طريقة الخليل عليه السلام. لما نظرت في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، وايه كمان عمالة تمتد تمتد بسرعات فلكية جبارة لا تتصور، وانا لموسعون، هذه هي طريقة القرآن في الاستدلال. طب ازاي الجبروت والاختبار في المجرات والحرارة والذرات والتركيبات الذرية والسرعات الفلكية والاتزان بين المجرات وبين النجوم والأقوات وما إلى ذلك حدث ولا حرج، يدل على أن الذي خلق عليم حكيم حميد جبار مقتدر على كل شيء قدير، ولا لا؟ دلالتها واضحة بينة ولا فيها طلاسم وفوازير؟ دلالة واضحة لأي واحد عنده عقل مش عايز تستعمل عقلك، النار أولى بك. حلنا هذا هو الحال، كلنا إلا ما رحم الله أعرض عن هذه الطريقة، اللي انشغل بالفقه وبالأحكام وهذا حسن، لكن هذا فرض عليك أن تتعرف على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بصددها الآن من خلال بيان طريقة أبيه إبراهيم عليه السلام. شيء عجيب طبعا الاستدلال القرآني، والسماء بالذي أخبى أيد بقوة واقتدار بجبروت تدل لو أي غلطة بس هل ترى من فطور؟ أي غلطة فيها من تفاوت كتوقت علينا كضيعتنا. كل شيء محكم بقوة بنيناها والسماء بناءها يدلك على صفات الله عز وجل. الله إذن ده تدل على التوحيد وتدل على النبوات وعلى الجزاء، لأن أي خلل في التوحيد أو النبوات أو الجزاء هو اتهام لربنا. أي دليل استدلت به لتتهم ربك؟ والسماء أمامك بناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ده غير بقى طبعا النعم من خلال الإحكام والإتقان الرهيب والخلق بالحق. والحق أصل إيه؟ إحكام الشيء وصحة فيه، وده الحق. فالسماء خلقت بالحق تدل على صفات الحق عز وجل. كل جمال فالله خالقه، إذن هو أجمل منه سبحانه وتعالى، جميل يحب الجمال وهكذا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشناها، إذا فرشت لأخيك البساط ليجلس عليه فكيف تفرشه له؟ هذا مثال واضح من طريقة القرآن. هل دي صلاة أو فوازير؟ أنت اللي عامل نفسك كده، أنت اللي حطيت نفسك من القرآن ده فوازير والقرآن ده الناس بس فهو كده، وأنت لا مش لا، أنت تتلوه بس على المقابر والطرب والكلام ده، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فرشة دي عشر فرشة دي، عندما تريد أن تكرم أخاك ما الذي تفعله؟ مش تفضل لي فرشة؟ تفضلها ازاي؟ أنظيفة بطارية ده فيها جنبها المي، بجوارها الشاي والمأكولات والمطعومات، ويا حبذا لو كان فيه اتصالات تليفون، لو كان فيه سرر، لو كان فيه أرائك، لو كان فيه فرشة بقى وطريق، وتمشي أرض الرمل كمان تحت السيارة فرشة، حد صلح حرج ده مسألة الفرشة دي. الأرض لو أن الله لم يجعلها فراشا ما حيينا وما كنا هنا الآن. الله فرشها فأحسن فراشها سبحانه وتعالى وعز وجل. إي والله العظيم، هل بالماء فقط العذب؟ لا، الفراش. فهل بالطعام فقط؟ حد فلا حرج، مليونات من أنواع الأطعمة. هل بالطرق المسلوكة السهلة فقط وها أنتم ترون السيارات؟ هل بالتدبير في الأجواء في الطائرات؟ هل بتدبير كذا؟ طب انظر إلى السيارات، انظر إلى جميع وسائل الحياة، هذه الكهرباء والإلكترونات والتليفونات، كل ده يدخل في فراش الأرض. مهدها فجعلها فراشا وجعلها مهادا سبحانه وتعالى عز وجل، وجعلها قرارا يمتن علينا بهذا. طبعا لن تكون فراشا، انت تفرش لي فرشة تتعرجح بيها تخوفني يعني، او فرشة تحت حاجة تلعب يعني استعباني ودي فرشة، لا لا لا، يبقى دي خلاك متلازمة. شوف مهاد، فراش، قرار، لا اله الا الله. طبعا ده يعني كل ده يدلك على ايه؟ هذه هي الايات البينات، بينة في نفسها بينة لغيرها تظهر غيرها. ليه؟ لانها تدل، والارض فرشناها فنعم الماهدون، يثني الله تعالى على نفسه، تدلك على صفات ربك عز وجل، على علمه المتقن جدا بلا نهاية بلا حدود، الكمال في العلم، على قدرته بلا حدود لا يعجزه شيء، على عزته لا يغلبه شيء بل هو الغالب على أمره، على حكمته لا يتطرق الخلل والفساد إلى شيء من خلقه ولا إلى شيء من حسابه وجزائه ولا إلى شيء من تشريعه وتنزيله. هو ده الدليل. هي دي المخلوقات اللي بتشتمل على الحق اللي بيسمى الحق المقارن. المقارن مخلوقات أمامك أيه؟ كما يقول ابن القيم، لو نظرت إلى أي حركة دلتك على التوحيد والنبوات والجزاء، والله العظيم فين بقى طريقة الاستدلال دي؟ ده القرآن. هل تعرفها؟ إذا أعرضت عنها يبقى أنت على خطر عظيم. تب إلى الله من الآن، ولا بد أن تبحث. أنت مقلد، ولا القلد ينفع؟ قلد ليه؟ أم من فقر القرآن؟ ده قرآن كريم بذل الدليل مليون، ويظهر في أسواب متعددة ليستبين للجميع. أو الله، قرآن عجب من الأدلة التي فيه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مستني إيه؟ ما هو ده الدليل على صفات ربنا عز وجل. يبقى حق مقارن في الأشياء متضمن فيها. سيارة تتحرك تدلك على التوحيد وعلى النبوات وعلى الجزاء، ولو وجدت الوقت لبينت لكم هذا بفضل الله عز وجل. نملة تتحرك تدلك على التوحيد وعلى النبوات وعلى الجزاء والمعاد. إيه والله العظيم، غلطة تدلك على التوحيد وعلى النبوات وعلى المعاد، لأنها خلقت بالحق. هذا الحق يدلك على أن الذي خلقها حق عز وجل، حق يعني العليم والحكيم والحميد والعزيز والقدير. كويس، يبقى لابد من الخلق ده أن يكون آيلا إلى الحق. ما ده الاستدلال، ما ده طريقة القرآن، هو ده معنى خلق السماوات والأرض بالحق. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرش حدث ولا حرش فرش الأرض. ومن كل شيء خلقنا زوجين، والزوجين بموضوع رهيب في العلوم الآن، موضوع الزوجية رهيب رهيب رهيب في العلوم الآن، لدرجة أنه تم الاكتشاف أخيرا أن هذه الزوجية تجعل المادة تفنى وتجعلها تستحدث، بعد أن كانوا يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث، يعني وجدت المادة تتحول إلى شيء آخر ولا تفنى، ثم هي لا تستحدث من العدم، وهذا كفر. وأي كفر؟ لكنهم اكتشفوا أخيرا بالمادة والمادة المضادة، أذن من كل شيء خلقنا زوجين، ليس فقط في الإلكترون السالب والبروتون الموجب، ليس فقط في المرأة المؤنثة والرجل المذكر، ليس فقط في النباتات والأزواج وحدث بقى ولا حرج، لا، ده في مادة مضادة لا تعرفها اكتشفوها أخيرا، وحدثوا شيئا منها في بعض المعامل، إذا اجتمعت مع هذه المادة التي تراها فنيت تماما وانعدم الكون وعاد كما كان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل. مسألة الزوجية دي موضوع خطر رهيب لعلكم تذكرون. إيه بقى اللي يطلع منه الآية الثلاثة دي؟ الدلالات، ده الاستدلال على حكمة الله وقدرة الله وجبروت الله وعزة الله واقتدار الله. ليش في أنبياء إزاي؟ من خلقنا ليه؟ لماذا فضلنا على الصراصير وعلى القمل والضفادع والدم؟ ليه؟ لماذا فضلنا على هذا؟ عشان انت في احساس. لماذا سخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه؟ ليه؟ لكي تستعين بها على طاعة الله، لكي تعبد الله، هو ده الهدف من الخلق سبحان الله العظيم. هو ده التفكر بقى. اذا هذه الايات هي الاء، ادي بقى المعنى اهو، انتبه معي. والسماء لنا بايدي، طيب هي ايات ولا لا؟ طيب وهي الاء. والارض فرشناها فيما دون ايات مئات، لا وهي الاء، نعم يعني. أما كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون آيات وهي آلاء، ما من آلاء إلا وهي آيات، أدلة يعني، ومن أدلة إلا وهي آلاء من الله عز وجل. إيه النعمة بالسماوات والأرض؟ أنها ترشدك إلى الإيمان الحق، إلى التوحيد، إلى النبوات، إلى المعاد، فتيجي تموت زي حادث الطيارة ده في الخليج، تلاقي نفسك في الجنة، أو تلاقي نفسك لا يستجد عليك شيء، وكنت تعلم هذا، وقدمت الاستعداد لهذا، وترجو رحمة الله ومغفرته. لا تفاجأ، لا تفاجأ كما يفاجأ الكافرون. يبقى آلاء ولا لا؟ آلاء. يبقى أي بينة وأي دليل واضح؟ هو آلاء ونعمة من الله عز وجل. بهذه النعم يا ويلي ويا ويلك إذا لم نشكر هذه النعم. هو ده، هو ده الذي لفت نظر سورة الزلزال، ولذلك قال بعدها فاء بالفاء ليرثي ما بعدها على ما قبلها، فقال ففروا إلى الله. والله تعالى أعلى وأعلم، ففروا إلى الله، فر يعني الهرب بسرعة بأقصى ما يمكنك من السرعة. الهرب من أي شيء؟ من الثعبان؟ طيب ماشي، ما هو بقدر الله وبخلق الله أيضا. الهرب من إيه؟ فما الذي يأخذ بناصية هذا الثعبان؟ الله عز وجل. يبقى الفرار يكون من؟ من الله. الطاعون اللي حنفر منه وبقدر الله عز وجل، يبقى الفرار من الله. بطش الله في الدنيا والآخرة هو الذي نفر منه. يبقى صفات الغضب و التعذيب والجزاء والعقوبات والسخط، كل هذا نفر منه. من الذي ينقذنا منه ويجيرنا من هذا العذاب الأليم؟ الله عز وجل. فنفر من سخطه إلى رضوانه، من عذابه إلى رحمته ونعمته وفضله ورحمته وحكمته، وهكذا. ففروا إلى الله. طب ليه تفروا إلى الله؟ هذه نعم وآلاء، آيات وآلاء، فلا بد ان نعبد الله وان نشكر هذه الالاء وهذه النعم. طب ايه الحل؟ اجري بقى، لانك لو لم تشكر الله لتعرضت للعذاب الشديد الشديد، والله عز وجل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ايه الحل بعد النعم؟ فروا الى الله، الهجرة الى الله ورسوله. ثم قل اني لكم منه نذير مبين، لان في نعم وما فيش شكر، النذير بقى جهنم بقى والبطش في الدنيا والآخرة، هو ده المعنى، هو ده لفت نظري. ثم يقول ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. طب إيه بقى لزوم دي وربي؟ يعني التوحيد. طب ليه ونذير مبين؟ ما مناسبة التوحيد مع النعم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الذي يستحق أن يحب بالحب المطلق؟ من الذي يستحق أن يخاف منه بالخوف المطلق؟ من الذي يستحق أن يخضع له بالخضوع المطلق؟ أهو ده، أهو ده معنى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ليه؟ عشان النعم دي والآلاء دي. من أجل هذا لما جاءت الآية في أواخر هذه السورة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا نفي واستثناء وآكد صور الحصر والقصر. إذا خلقنا الله للعبادة ثم أمرنا بالسعي، إذا لابد أن تجعل سعيك عبادة. أمر الله الرجل أن يأتي امرأته وأن يأخذ على ذلك أجرا بفضل الله، إذا إتيان الرجل امرأته عبادة، ملزم أن يجعلها عبادة. أمرنا أن نطعم وأن نشرب، إذا لابد أن تحول شربك وطعامك إلى عبادة رغما عنك، لابد، وإلا في الحساب الشديد، وإلا في العقاب الشديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لأن وما خلقت هذا نفي، الجن والإنس إلا، هذا استثناء، إلا ليعبدون، إذا حصر كامل تام. لم تخلق إلا للعبادة. تنفسك لابد أن يكون عبادة، ضحكك لابد أن يكون عبادة، فرحك لابد أن يكون عبادة. ربنا حصل الفرح قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ولا يحب الفرحين بغير هذا الفرح. طبعا هذا أمر واضح جدا وشرحناه في هذه الدروس الماضية، وبين ارتباط ذلك بقوله تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي، وبين ارتباط ذلك هو الحق بقى بيأتي إيه في عدة صور، أي صورة يبرز فيها أو تبرز فيها مادة الحق فإنك تراها بينة واضحة للجميع، وهذا برحمة الله. في كلمة أوزعني يعني صرفني، أن يصدر مني أي عمل لا يكون شكرا لك، والزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة. إذا أنا أتكسب وأسعى على الأرزاق لأجمع المال لأستعمله في طاعة الله، لحمل دين الله، للجهاد في سبيل الله، لكفالة اليتيم، للسعي على الأرمات والمسكين، وهكذا. فما هو مودي العبادة؟ ولذلك باب من جاهد نفسه في طاعة الله ووضع تحتها حديث معاذ بن جبل، حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هو ده في سورة الذاريات اهو أمامك اهو، هذا الباب من كتاب الرقاق. شوف باب من جاهد نفسه في طاعة الله، الحديث حق الله ألا تشرك به، هذه سورة الذاريات، هذه النعم الضخمة الكبرى، أمهات النعم، السماء بين الله بعيد والأرض فراش فينا الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه النعم بقى كلها إيه؟ وأصول النعم، إذا بقى تفروا إلى الله. ليه وإيه كمان؟ ولا تجعلوا مع الله إلها هو ده حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. إيه الشرك؟ هربنا من الطاغوت فلم نتحاكم للطاغوت، كويس جدا. هربنا من الإيمان بالجبر فلم نقل أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، مدد يا فلان، بركاتك يا فلان، أو نذبح لفلان، أو نتخيل أن فلان يعلم الغيبة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا من الأوهام ومن الجبر، خلاص كفرنا به والحمد لله. هل صرنا موحدين؟ بفضل صرنا موحدين، لكن يتبقى الاختبارات والامتحانات بالنعمة هذه. هل إذا أنعم الله عليك أعرضت ونأيت بجانبك؟ هل يحصل منك كده؟ وده اللي بيحصل. لا إله إلا الله ظلوم تهون. ثم هل جعلت كل همتك لله؟ ما هو التوحيد بقى هو. انت فاكر التوحيد ده جبت الطاغوت جبت الطاغوت؟ لا. أين أنت عند المعاملات في المال؟ هل أنت عبد درهم ودينار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت من الديكورات والأساسات والزينات في المنازل؟ هل أنت عبد الخميصة وعبد القطيفة؟ أين أنت عند تعاملك مع المرأة؟ هل أنت عبد المرأة؟ هل أصبت بعشق الصور والعياذ بالله؟ طب دي كلها شركيات أو تؤدي إلى الشركيات؟ أبناء أخرى. أين أنت من الزعامة والجاه والرئاسة؟ هل مقابل زعامتك تقتل الناس قتلا وتهلك الناس إهلاكا وتهلك دينك إهلاكا والعياذ بالله، تتنازل عن دينك ابتغاء جاهك ورئاستك وزعامتك ولا تتقي ربك عز وجل؟ هل أنت كذلك؟ أم أن دينك كله لله؟ هي دي بقى الخطر. ما هي دي الأمور الخاصة، وهذا الذي يتكلم فيه إبراهيم عليه السلام. فانظر إلى سورة الزلات أولها إيه؟ والآخر إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيء عجب طبعا هذا الكلام. سألت العبادة، خلقنا للعبادة، كل شيء للعبادة، إذن هو التوحيد، ما يدخل شريك مع الله أبدا، لا في المال ولا في الصحبة. كثير جدا من الناس عين هم أصدقاء وأصحاب، حدث ولا حرج بقى على المجاملات في الدين، بل فتن بعض المشاهير في الدعاء من الدعاء بهذا الامر، فالله المستعان. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتنة ونستعيذك لجميع إخواني الموحدين من هذه الفتنة. المجاملة على حساب الدين. الله إلا الله وإلا أبي رجل. طبعا هنا دي شهوة. شهوة. يريد إيه؟ موافقة الآخرين واحترامهم وإكرامهم وإعزازهم له. شهوة ولا لا؟ ده من أعظم الشهوات في الدنيا. وبعدين معاها شبهة بقى. يقول لك الصلاة عايزة تألف القلوب يا حبيبي. تتألف القلوب على حساب دينك؟ إيه تألف القلوب دي؟ يعني تتألف القلوب على حساب إيه؟ جمعتها مع العجل يعني؟ إيه تتألف القلوب؟ أنت المطالب بأن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام المجاملة في الدين. أين أنت من عمر رضي الله عنه الفاروق وغيره وغيره والعمر بس رضي الله عنه أجمعين. يقول له يعني يقول له لن أكاتبك. يعني الرجل الذي عنده من العبيد عنده يريد أن يكاتبه فيرفض فيضربه بالدرة على رأسه بعد أن كان مضطجعا فجلس وضربه. هو الصحابي أذكر أنه أنس والله تعالى أعلى وأعلم ضربه على رأس أو أسامة ضربه على رأسه فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لا مجاملة. مش مجاملات هنا. الآن المجاملات إيه؟ يا كما يقال آهن يا مسلمون. المجاملات فين الدين كله لله؟ فين الكلام ده؟ أهو ده المعاني اللي أنا بتكلمها التي تكلم عنها الخليل في هاتين الآيتين. هو ده الخطر. كل الخطر. هو ده التوحيد. مش أنا كفرت بالجبر وكفرت بالطاغوت. أنا مية مية. أين أنت من الأصحاب والأعداء؟ موقفك إيه؟ دينك لمن؟ لله برضه؟ طيب مع النساء دينك لله ولا إيه بالضبط؟ ولا تنازلت؟ أنا لا أتكلم عن المعصية. لا ده أنا بتكلم عن الأمور التي تصل إلى حد الشركيات والعياذ بالله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ليه؟ إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. هو ده اسم المسمى بإخلاص الدين لله. طبعا الآيات في إخلاص الدين لله كثيرة ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لمثل هذا الأمر. مسألة إخلاص الدين لله. انظر يا أخي الكريم كم تكررت هذه الجملة وهذا المعنى في كتاب الله. أي والله والله شرحه شرحه القرآن كده طريق القرآن كده. بس احنا مين مش عايزين نفهم في القرآن هنعمل ايه خلاص؟ ماذا يفعل الله لك عز وجل؟ هو يقدر طب انما الله يا الله هذا كتابه وهذه رحمته وهذا شرحه لكن الناس يريدون دنيا. لكنه شرحه في القرآن ازاي؟ حتى إذا كنت في الفلك وجرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. يعني رايح في داهية زي اللي في الطيارة اللي سقطت دي. نسأل الله أن يرحم جميع الموحدين فيها وأن يغفر لنا ولهم ألا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم. يوم يفاجأ بهذا ساعة المفاجأة دي ولسه ماشي يعمل إيه؟ هل تتصور حالة؟ هل تكون شعبة من شعب قلبي لغير الله في اللحظة دي؟ لا. أمال ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. عايز شرح بقى اكتر من كده؟ اهو القرآن بيشرح. يعني اخلاص الدين لله. شو لما تنزل انت في البحر ده مش اي غواصة لا امريكية ولا روسية ولا صينية ولا اي غواص ولا اي انقاذ واحيط بك يعني مش اي امل في النجاة في الحالة تهتف الفطرة بك ان تدع الى الله ما لك من ملجأ سوى هذا. اهو ده اخلاص الدين ده. اهو ده اخلاص الدين. ما في شعبة ابدا تتجه لغير الله. هو ده اقم وجهك للدين. هو ده اسلم وجهه لله واسلم دينه لله ساعة ما هيعمل الطائرة فوق البحر او الطائرة ساعة ما تبقى الظروف يعني بلهمك والخطر احاط به. خلي بالك فالله تعالى يشرح لنا هذه الايات في منتهى الوضوح وذلك يقول فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله حصل له الخطر يعني مخلصين له الدين وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يعني أي أسباب من الأسباب التي تحيط به الموت الموت النجاة النجاة الضياع الضياع ساعتها إيه؟ لن تتشعب شعبة من شعب قلبك إلى غير الله بحال من الأحوال. هذا هو الذي أنت تطالب به في الشدة والرخاء في السلم والحرب في السراء والضراء. أهو ده التوحيد. هو ده إلا ليعبدوه. هو ده الزهد بمعناه الحق. هو ده أوزعني. هو ده من جاهد نفسه في طاعة الله. هو ده ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الزبر فاعبد الله مخلصا له الدين. إياك أن تتشعب شعبة من شعب قلبك لغير الله. طب ودي عايزة تيجي ازاي دي؟ أنت صادق فيها ليه؟ أنا أكاد أن أقسم إن أنا غير صادق فيه إن أنا كنت بحاول عن الناس ثاني. امال نعمل ايه؟ الاستعانه بالله ده، ما هو ده هي دي المفيد ساعه الاله. ايه الحل؟ الاستعانه بالله، بس استعانه حقيقيه، ثقه واعتماد حقيقي بمعناه، هو ده الاستعانه. ليه؟ لان ده باب من جاهد نفسه في طاعه الله. والحافظ يقول كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباده. طب كيف الفيل هيقدر؟ من الذي يقدر على هذا؟ ولا اي احد من البشر الا ان يعينه الله عز وجل. ولذلك قال فاعبده، ثم خصص منها جزئيه تضمن بها العباده بالمعنى اللي انا قلته لك ده. ايه الجزئيه دي؟ وتوكل عليه. واللي اوضح منها ده في فاتحه الكتاب اياك نعبد واياك نستعين. والله العظيم هي دي الايتان، الايتان من سوره عنكبوت 19 والثانية عشرة، ودعوة العملاق خليل الله ابراهيم عليه السلام. فانظر، قل اني امرت، النبي عليه الصلاة والسلام، ان اعبد الله. بس ايه؟ ما اللي بيصلي بيعبد الله، واللي بيصوم بيعبد الله. لا لا، احنا عايزين اخلاص الدين. اخلاص الدين يعني ايه؟ النفس نفسه لله، فيش حاجة لغير الله ابدا. لا تزول فتنة على العبد حتى يكون دينه كله لله. قل الله اعبد مخلصا له الدين، واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ادي فكره عن اخلاص الدين لله، وهو ده متماشي تماما مع الزهد، مع اوزعني، مع من جاهد نفسه في طاعه الله، مع ولا تجعلوا مع الله اله اخر، ان لكم منه نذير مبين. بعد النعم والالاء كما بيناها، فالله المستعان. عباد الله، هذا امر خطر خطر خطر، والناس في غفله، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، واعبدوه واشكروا له. هذا تخصيص، الشكر من العباد، وهو العباد فاذا عطف عليه دل على معنى خاص، انك بغير الشكر لله على الصلاه قد تنقطع بك الصلاه، وقد يذهب الخشوع عنك في الصلاه، وقد تترك الصلاه. فعدم شكر النعمه واولها العباده والاسلام والتوحيد والعلم الصح الحق، عدم هذا الشكر يؤدي الى التاخر والى فقد العبوديه والى فقد العباده، فلا حول ولا قوه الا بالله. فابتغوا عند الله الرزق، فعدم الرزق يؤدي الى اي شيء؟ عدم شكر الرزق يؤدي الى اي شيء؟ يؤدي الى فقد هذا الرزق، ويؤدي الى ان تستعمل النعمه في المعصيه، ويؤدي الى العذاب الاليم والعياذ بالله كما بيناه في الدروس الماضيه. واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وفي حديث ابي امام عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا النبي يعني ما يقول، مش مجرد كلمات نتشدق به. وكما بينا ان شكر اللسان كالذي يمسك بالكساء في يده، مسك الثوب لم يلبسه، فهل يغني عنه هذا من الحر او البرد شيئا، او من ستر العورات؟ ده مسك الكساء بتاعه كده او الثوب في يده ولم يلبسه. فما ماذا هؤلاء؟ هكذا الذي يشكر باللسان فقط، وياخذ اذكار النبي عليه السلام على انها مجرد كلمات باللسان. لا، انما اصلا يعني ما يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي روايه كان اذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا واروانا غير مكفي ولا مكفور. وعند مسلم من حديث صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، وليس ذاك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعند احمد وابن سعد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو في صحيح ابن حبان، والحديث راح على شرط مسلم عن ابي الاحوص عن ابيه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قشف الهيئه. قشف الهيئه، يعني الهيئه غير كريمه، غير جميله، غير طيبه. فقال: هل لك مال؟ فقلت: نعم. قال: من اي مال؟ قلت: من كل قد اتاني الله من الابل والرقيق والغنم. قال: اذا اتاك الله مالا فليرى عليك، فليرى عليك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده جزء ثاني من الحديث، لكن اذا اتاك الله نعمه فلترى عليك. ليه؟ ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عباده. ما هو اثر النعمه؟ اول شيء ان تستعملها، ولا حتى تذخرها وتخزنها وتخبيها عن نفسك وعن الناس، ان تستعملها. فإذا استعملتها قلت: بسم الله، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهكذا. إذا أظهرت النعمة على بدنك وشكرت هذه النعمة فأثرت النعمة في قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك، هذه أثر النعمة. فانظر، لا إله إلا الله، هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني، نزلت بما ديش حق الضياف ولا أكرمني، فنزل بي أجزيه بما صنع، أهزأني أهزأني في لغتنا يعني الآن. قال: لا، بل أكره، بل أكره. لا إله إلا الله، هذا من شكر نعمة الله عز وجل. وفي رواية أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة عربي فقال: ما لك من المال؟ قال: من كل المال قد أتاني الله. قال: إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى به. كل هذا يدخل في قوله تعالى: واشكروا له. وعن أنس بن مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته. وهذا الحديث ذكرناه فيما مضى. ومن حديث أبي هريرة عند أحمد الترمذي، وحديث حسن صحيح كما قال الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وشرحناه أيضا في الدرس الماضي والحمد لله. وفي صحيح الحديث المغيرة بن شعبة كما تعلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وشرحناه. وروى أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه من أجل هذا خلقنا. وعن أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وفي رواية عند مسلم أيضا: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذه نصيحة غالية، موعظة عالية من رسول الله عليه السلام. أنت في مشكلة بالنسبة للشقة والمسكن، فإذا بك ترى نفسك أعلى بكثير من كثير من الناس، فانظر إلى هؤلاء. فإذا نبهك الشيطان إلى من هو أعلى منك في الدنيا فنبه نفسك وأيقظها بالنظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك. وده قواعد هامة جدا في شكر الله يرسيها لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة جدا، وكنت أنوي أن أختصر هذه المقدمة، لكن ما بالنا ونحن نقصر في الشكر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأحاديث أيضا أن الله تعالى إذا أنعم على عبد يحب نعمة يحب أن يرى أصل نعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحزة، ويحب الحيي العفيف المتعففة. ده من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. ومن حديث أبي هريرة أيضا وده كنت أصلح الجامع، أن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه أنه شكور عز وجل، فيربيها لأحدكم كما يربي أو يربيها كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لا تصير مثل أحد. إن الله تعالى يسأل العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه. لأن رضا ده شكر النعمة ولا لا؟ من شكر النعمة، يعني يبارك لك لأن شكرتم لأزيد الناس بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. هذه قاعدة مهمة جدا. أنا هعمل إيه يعني؟ أنا حاضر أكلم ربنا يعني أقول لحاضر إيه يعني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده ابتلاء. فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه. ارضى بس بهذا تكون أغنى الناس ويبارك لك وربنا يوسع عليه. بيبدأ بإيه؟ بالرضا بأي شيء وبالحمد لله على كل حال. وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. ومن حديث أبي هريرة 2022 صحيح الجامع أيضا، وده عند الترمذي والحاكم، وده في الصحيحة يعني رقم 2022، ده في الصحيحة، إن أول ما يسأل عنه عبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم يصح لك جسمك ونويك من الماء البارد؟ وعند الفرائطي: ما أنعم الله على عبد نعمة إلا كثرت مؤنة الناس عليه، فإن تجمل تحمل مؤنتهم فقد عرض تلك النعمة للزوال. ومن حديث كلام النعمان بن بشير يقول: إن للشيطان مصالية وفخوخة، وإن المصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل. طبعا كل هذا ينبغي أن نتنبه له، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمشوف الآية سنستزيدهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. شوف بعض الشراح يقول ايه، ما احدث المجرم ذنبا الا احدث الله له نعمة، ما احدث المجرم ذنبا الا احدث الله له نعمة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، اخر مسألة في هذه الآية هي قوله عز وجل اليه ترجعون. اليه ترجعون دي حوالي 24 مرة في كتاب الله، وهذا هو التحذير الشديد جدا. يعني الله تعالى يقولك ابتغي عندي الرزق واعبدني، استعمل النعم في شكري واشكر لي حتى تستديم النعمة عليك الدنيوية والدينية، الرزق الذي سألتني إياه والعبادة التي عبدتني به، لأن شكرتم لأزيد النفس واشكروا له، وسترجع إلي وحدي. هذا 24 مرة في القرآن، هو أشد تحذير. وعندما يصل القارئ إلى هذه الجملة تجد الناس قد إيه تساءبوا، او يعني صرفوا اذنهم الى اي شيء لغايه لما يعدله ارشدها، انت عارفها وانا عارفها، ثم اليه ترجعون. التحذير كل التحذير والوعيد كل الوعيد هنا في هذه الجمله، ثم اليه ترجعون. كل منا يعمل حسابا لنهايته، انا اسافر الى كذا واستقر في كذا، اذا ارتب لي ارضا هناك وبيتا هناك وسيارة هناك واهلا هناك وارتب حياة لاني سارجع. اما انا في عدة سنوات في السفر الى بلدة اتكسب منها البلاد العربية او الغربية او الشرقية اتكسب منها، فانما انا مسافر في حكم المسافر، انما المكث هناك مكث مؤقت، وانما النظر دائما الى المقر، الى المكان الذي ارجع اليه واستقر فيه. فالله ينبهنا الى هذا، واليه ترجعون. اليه ترجعون، لا ترجعون الا الى الله عز وجل. سيحاسبكم ويجازيكم وينبئكم بما كنتم تعملون. فالله يسوق اليك النعمة ثم يبعثك اليه فيحاسبك على هذه النعمة. لا اله الا الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اذا اليه ترجعون، هذا هو التهديد. راجع المسائل في الايتين، اعلى تهديد ووعيد وتحذير هو هذه العبارة اليه ترجعون. لا تخفى عليه خافية. هل شكرت النعمة؟ هل حصلتها من حرام؟ هل استعنت بها في المعصية؟ خلى شكرك عليها؟ هل هل هل هو ده؟ يعني انت الان كم عمرك؟ كم سنك الان؟ 40 سنة مثلا. يعني هل قلت ربي اوزعني ان اشكر نعمتك؟ يعني يا رب ممكن اكون اخطأت وغلطت في الذي مضى فلم اشكر كثيرا من النعم، او شكرت غيرك ولم اشكرك، فالان يا رب صرفني ان اعمل اي عمل لا يكون عندك شكر لك. هل فعلت هذا لما بلغت الاشد وبلغت 40 سنة؟ طب ما انت هترجع له، هيقول لك انت كنت تسمع لهذا القرآن وبلغت الاشد وبلغت 60 سنة ثم لم تقل رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك بمعناها الذي بيناه. اذا ماذا تقول الله عز وجل؟ اليه ترجعون. وهناك العذاب والنعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 25,000 سنة يقوم الناس لرب العالمين. 25,000 سنة حفاة عراة، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. 25,000 سنة وذلك في الصحيح. 3 زفرات لجهنم يجثو لها الناس على الركب برغم غرقهم في عرقهم. الله يهون ذلك على الموحدين الصادقين الذين تفهموا القرآن وتدبروه وعملوا به، الذين لم يعرضوا عن الاستدلال. الإجمالات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إبراهيم الخليل عليه السلام يا لعملقة خليل الله، لما أنهى الآيتين هاتين في خطابه لقومه جعل يستدل لهم وجعل يرشدهم لطريقة الاستدلال حتى يكونوا على يقين من لقاء الله ومن توحيد الله ومن رسالات الله ورسل الله. هو ده الطريق. في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. معنى الكلام إيه؟ ثم لم يرتابوا، يعني إيه؟ أكثرنا لو جاءتنا شياطين الإنس والجن بالشبهات عن رسول الله لشككونا في ديننا. إيه والله العظيم، إلا من رحم الله عز وجل. لا، لأننا مقلدون حتى في العقائد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل كثير من الدعاة يقلد في أصول الدين ويتجرأ على الدعوة وعلى الصعود على المنابر. يا الله، إيه الزمان ده؟ ما هذا الزمان؟ في كتاب بتاع الشيخ علو الثقاف والشيخ المداز رحمة الله عليه قبل أن يموت مباشرة قرر هذا الكتاب وأمر بطبعه وأوصى بنشره. الرجل جاء ب 114 مقولة ل 114 عالم من علماء السلف والخلف، أولهم نافع مولى بن عمر رضي الله عنه. فلا إله إلا الله، أن المسلم يكفر بالقول، يكفر يشتم ربنا يسبه ويقول أنا كفرت في بديمته. طيب، وبالفعل من غير ما يقول حاجة ومن غير ما يعرف اعتقد ايه وما اعتقدش ايه وبالاعتقاد. فجاء شيخ من الشيوخ المعصوم، وهو امام عظيم رحمة الله عليه، يعني رحمة الله، الشيخ الألباني، أمة عين المثال، أخطأ من المعصوم وما أراد إلا أن يبرئ الأمة من فتنة التكفير، لكنه لم يوفق فأخطأ فيه. فخالف 114 عالم دول من السلف والخلف، وخالف إجماعات السابقين. ولما سئل الشيخ ابن جزيم عنه قال: أي معاصر يقول بغير هذا هو محجوج بإجماع السلف. بل هو إجماع السلف والخلف، الكتاب موجود 114 عام أن المسلم ممكن أو أن يكفر بالاعتقاد، هذا إجماع. إنما بالقول ماشي، ده برضه إجماع. إنما بالفعل هو ده المشكلة. الشيخ الباني لا يقول بذلك، يقول بعكس هذا تماما. القضية عميت عليه، أخطأ فيه. ثم يأتي كثير من الدعاة ليقلدوه في هذا، بل ليحاولوا تدميرنا، وما قلنا مثقال ذرة من عند أنفسنا إن هو إلا 114 عالم ده على الأقل الموجودة في الكتاب بإجماعات. إذا نتكلم علي أنا إلا لله وإنا إليه راجعون، لا، هذا هو الريب. ثم لم يرتابوا، لا، أخذوا الدين وأصول الدين بتقليد ليس بدراسة. والله أمرنا فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله علم ودراسة. هذا هو الأستاذ، أستاذ الأساتذة خليل الله إبراهيم. لما طالبهم بالتوحيد وذكرهم بالمعاد، وهو الرسول، إذا المطالب الثلاثة موجودة ولا لا؟ نبوات، معاد، توحيد، خلاص في الآيتين 16 و17 حيسترسل بعد رجاء في الجمعة المقبلة بينهم إن شاء الله، يأتي بالحجج قبل البينات. أهل اسمها البينات، واضحة جدا في نفسه وموضحة جدا لغيرها. استدل لهم قالوا: طب تعالوا معنا كده نفكر بالعقل. ما هو العقل ده ايه؟ ده حجة قوية جدا ان الشرع اقره في هذا، التفكر في آلاء الله في آيات الله كما سنرى باذن الله عز وجل. ليه؟ عشان ما بقاش في ريب. لان الله يقول: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مش مجرد واحد قال كلمة روح ماشي وراه، ده انت ورق بقى، ده انت على حرف بقى، وفي اصول الاعتقاد. وبعدين يأتي واحد من المغرضين من المقلدين ولا علم له في هذا، يوم يتهمنا باننا نقول ان الشيخ الالباني مرجئ. طب فين الكلام ده قلناه انا او اي واحد من اخواني اللي كانوا في القضية؟ لا يجرؤ واحد منا حتى يخاف من الله عز وجل، وانما اخطأ في مسألة فقال فيها بقول المرجئة، بل بغلاة المرجئة خرج ابن صفات. هذا لا يقلل من امامته ومن عظمته وعملقته ومن فضله الذي جعله الله له لهذا الجيل ولهذه الاجيال فيما بعد، من هذا المجهود العظيم المضني الذي قام به رحمة الله عليه. نسأل الله ان يعلي قدره في الاخرة كما اعلى قدره في الدنيا. انما على حساب دين الله. لا، ثم تصفون بهذا وتقول اصل كده يبقى لاسع في التكفير. لا، ده انت يا حبيبي اللي لاسع في الاعتقاد. ده انت اللي جاهل في الاعتقاد وبتقف ما ليس لك به علم. ليه؟ لان مسائل التكليف من غير دراسة متأنية. ثم لم يرتابوا وبعدها ايه؟ وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. والله شيء يحير العقول. انا عن نفسي اقول لست علما ووالله العظيم ثم والله العظيم لا اعتبر نفسي طالب علم. وانما يمكن قد اكون طالب علم. لا هذا حاوله وخلاص. نظر للسويداد الزمان اللي نحن فيه. انما جاءت الجماهير بين العلماء. يا الله. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فسنرى الادلة التي استدل بها خليل الله لقومه تطلع منها مية مية. على بصيرة. لذلك التوبة بعد ما يخلص يقول ايه? الرجل ده ساحر. يعني لانه اقنعكم. واقام عليكم الحجة جعلتموه ساحرا. اقول لك ايه? ده كاهن. ده مجنون يا عم. ده مجنون كان شرف ولا ايه? فهذه الحجج بقى لسه نراها. وهو دي العقيدة ده الدين. مش تقليد. مش مجرد كلمات. ومجاملات. يا الله. انظر الى اي جمعيات الجمعيات. وانظر المجاملات اللي فيه. كلهم يجاملوا بعضهم بعضا على حساب دين الله. واذا جاءهم واحد من خارج الجمعية او الجماعة يحذرهم وقفوا كلهم ضده وتهكموا به واتعبوه واستهزأوا به. الله سيحكم بيننا يوم القيامة. عباد الله. نرجو من كل قادر ان يتبرع وان يكثر التبرعات. ليه? ليس فقط اطعام مسكين. وانما الخطر في اننا يعني خلاص بدأنا تقريبا في انشاء المستوصف الخيري او المستشفى التابعة للمسجد خلف البنزينة المجاورة للمسجد مباشرة. ومعنا الترخيص ونحاول استصدارات اخرى باذن الله والله ولي التوفيق. فنحتاج الى الاموال الكثيرة. يعني ساعتها حنبني المستشفى ولا حنأكل المساكين? فنحن نقول نبدأ من الان. فادفع من الان. حنقترض من مشروع المساكين. لغاية لما نجمل فماذا نفعل? ده بالعكس ده انا اطمع في رحمة الله. بعد الانتهاء من هذه المستشفى الا نحصل مليما واحدا كاجور على علاج الفقراء والمساكين. يبقى حاجة لله كلها. يعني طمعا في ايه? في رحمة الله في تبرعات الموحدين. وهي التبرعات اللي معاك ما ملك ربنا يعني ملكك انت. وانت ممكن تشتريها فتجيب ده علبة الوضع حيوة بمية جنيه مثلا. ما هو من ربنا سبحانه وتعالى هو حينقص المال ده من الصدقة. فيعني اياك ان تخرج بغير ان تضع شيئا في هذه الصناديق قد تشتري نفسك بها من النار. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم بديع السماوات والارض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم برحمتك اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلمها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رب ظلهم اليك ردا جميلا واجعلهم قرناء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. أرسل الهدى لنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شفيين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين اليك مخبتين اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا اجب دعوتنا سدد حجتنا سدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسدل سخيمة صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهد نساء المسلمين جنبهن التبرج والسفور جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات الحاضرات المنة خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم ابسط لنا في الرزق صبا وصب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في الشيشان، اللهم سدد رملهم وصوب قذائفهم، اللهم تولى أمرهم وتولى بناتهم وتولى أعراضهم وتولى أمهاتهم وتولى نساءهم وتولى شيوخهم. اللهم إنهم جياع جياع جياع فأطعمهم، عطشا فسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم زلزل الروس الملاعين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط أئمتهم بعضهم على بعض، اللهم أمن في بطشك الشديد، اللهم اجعل غواصة الهالكة غواصات، اللهم أهلك سفنهم وأهلك طائراتهم وأهلك عتادهم وأسلحتهم، اللهم اقذفهم بالجوع والخوف والجنون، اللهم اقذفهم بجميع الآفات. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون إخواننا في الشيشان وفي جبهة تحرير مورو وفي بورما وأراكان وفي كشمير وتركستان وفي ليبيريا وفلسطين وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحمك اللهم بإخواننا في كوسوفا، اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكذلك في البوسنة والهرسك. اللهم رحمك بجميع الموحدين، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الأنكان ومن شايعهم ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم عليك من كل من حال بين الموحدين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين. من لنا بعدك يا الله؟ إذن يا رب الفلق، إذن يا رب الفلق، أن ينفلق الإصباح وأن ينجلي هذا الليل وأن يظهر النهار. اللهم رب الفلق إذن بالصبح يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة رجلا عالما مجاهدا راسخا يقودها للجهاد في سبيلك، يحكمها بما أنزلت، فمن علينا بالاستشهاد في سبيلك، اهد قلوبنا لما يرضيك عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.